بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابن فضيل حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي. قال كان أبيض قد شمط يعني شعره تسرب إليه بعض المشيب. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم 13 قلوصا أي جملا، القلوص الإبل. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. فائدة معرفتنا بصفة رسول الله منها هي فوائد منها أن شخصا إذا أتانا وقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بكذا وكذا، فلو لم يضعون قيودا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، منها أن يكون المرئي موافقا لصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، أن يكون المرئي موافقا لصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فالرسول أبيض، إذا رأينا زنجيا في المنام وقال أن الرسول ليس هو الرسول. الرسول على خلق عظيم، إذا رأينا شخصا بذيء الخلق ليس هو رسول الله. ثالثا أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة، إذا قال أنا رسول الله وكان أبيض على خلق وقال لا تصلي، حينئذ لا نقبل شيئا يخالف الشريعة وليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب بن أبي جحيفة السوائي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة، هذه تسمى العنفقة، الشعيرات التي تحت الشفاة السفلى تسمى العنفقة، والعنفقة هذه هل تدخل في اللحية أو لا تدخل؟ التقعيد أنها لا تدخل في اللحية، لكن هل ورد بشأنها نص ثابت؟ النص الوارد في شأنها بخصوصه فيه بعض النزاع. أعود قائلا العنفقة هي الشعيرات التي تحت الشفة السفلى، هذه تسمى العنفقة. هل هي من اللحية؟ لا، اللحية هي العظمة التي تتأتى بمحاذاة الأذن إلى الذقن، هكذا هذه اللحية، فالعنفقة ليست داخلة فيها. لكن هل في العنفقة نص خاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النص الوارد فيه بعض النزاع، وفي تفسير بعض كلماته نزاع أيضا. أمرنا أن نعفي سبالنا، فمن العلماء من يطلق السبال على هذه، والله أعلم. قال حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. عبد الله بن بسر من الصحابة صغار السن. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه قال يعيش هذا الغلام قرنا، فعاش 100 عام. فلذلك قال بعض العلماء إن القرن 100 عام، وقال آخرون من أهل العلم إن القرن هم مجموعة من الناس جمعهم زمن معين وكانوا من ذوي خصال معينة، كما نقول قوم نوح قوم فرعون قوم هود وهكذا. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني وسط من القوم، أميل إلى الطول للرواية الأخرى ليس بالطويل البائن، يعني هو طويل لكن ليس بالطويل الظاهر الطول، إنما أميل شيئا ما إلى الطول. قال: ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا صبت رجل، يعني الشعر له سايح أو أوي وله أكرد، إنما وسط عليه الصلاة والسلام. قال: أنزل عليه هو ابن 40، يعني أوحي إليه هو ابن 40 سنة. قال بعض العلماء: هذا من الذي يستأنس به لتفسير قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فقال بعض العلماء: بلوغ الأشد يكون عند 40. وقال آخرون: لا، هذا عطف لوصف على وصف آخر، لا يلزم أن يكون بلوغ الأشد عند 40. قال أنس: فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه أو ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين وقبض. قوله فلبث في مكة 10 سنين هذا تجوز، وإلا أكثر العلماء على أن النبي مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى الله، ولعل هذا الوهم من أحد الرواة هنا، وهو سعيد بن أبي هلال. فسعيد بن أبي هلال هذا يهم أحيانا، سعيد بن أبي هلال هذا يهم أحيانا، والشيء بشيء يذكر. فسعيد بن أبي هلال هذا هو راوي حديث طويل عن أبي سعيد الخدري، حديث يكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كيما يسجد فيخر لوجهه طبقا واحدا. فهذا الحديث جدير بالتوقف عنده شيئا ما، له روايتان أو له 3 روايات. الحديث مطلعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي منادي يوم القيامة يقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يعرفونه فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا، لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. هنا لفظتان دب فيهما خلاف: فيكشف عن ساقه، فيخر من كان يسجد له في الدنيا ساجدا، والرواية الأخرى: فيكشف عن ساق، ليس يكشف عن ساقه، إنما هي يكشف عن ساق، ليس فيه أن الذي يكشف عن ساق عن ساقه هو الله. فسعيد بن أبي هلال خالفه غيره في هذا الصدد، فسعيد في حفظه بعض الشيء، وهو الذي روى لفظة يكشف عن ساقه، والآخرون رواه بلفظة يكشف عن ساق. قال بعض العلماء: وهي الموافقة لظاهر التنزيل، وهي الموافقة لظاهر التنزيل، يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذه الرواية الوحيدة الواردة في إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى، أعني من ناحية ثبوت الأسانيد، أعني من ناحية الأسانيد وقوتها. الشاهد أن هنا سعيد بن أبي هلال على ما يبدو أنه الذي أخطأ وقال إن النبي مكث بمكة 10 سنين، والصواب الذي عليه الجمهور أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 سنة، والله أعلم. قال: وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره، فإذا هو أحمر، فسألت فقيل: احمر من الطيب، يعني يقول: أنا وجدت بعد شعر رسول الله، وكان الرسول قد حلق شعره وأعطى أبا طلحة نصف شعره وأمر بالنصف الثاني أن يقسم بين الناس، فاحتفظ أبو طلحة الذي هو زوج أم أنس بن مالك، بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لكن أطلع عليها ربيعة فرآها حمراء، قال كيف قلتم أن بها بياض وهي حمراء؟ قال من كثرة الطيب، أي أنهم كانوا يطيبون هذا الشعر، يضعون عليه الطيب فأحمر من كثرة الطيب، والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو الذي يقال له ربيعة الرأي لكثرة قوله بالرأي ولكثرة فتياه بالرأي، فالفتاوى للعلماء في اتجاهات اتجاه للفتوى بالمنقول والدليل، واتجاه للفتوى بالاجتهادات والأقيسة، فقيل له ربيعة الرأي لكونه كان يكثر من ذلك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالآدم يعني الأسمر وليس بالجعد القطط وليس بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10. أيضا أكد رواية سعيد بن أبي هلال، فلعل غير سعيد هو الذي يتحمل هذه الزيادة، فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، عفوا وأحسنه خلقا، وأحسن خلقا ثبت أيضا لكن ولا ممنا خلقا، ليس بالطويل البين ولا بالقصير. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه، يعني شعرات بيض. أقول وبالله تعالى التوفيق، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالخضاب وقال في شأن أبي قحافة غيروا هذا الشيء، وقال غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود، فهل نقول إن تغيير الشيب مأمور به ويجب كما قد فهم البعض، أو نقول إن الأمر فيه تفصيل؟ بلا شك فيه تفصيل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصبغ شعره عليه الصلاة والسلام، قد وردت روايات تحتاج إلى توجيه في بابها، لكن هنا ينفي هل خطب النبي استعمل الخضاب؟ قال لا، إنما كان في شيء في صدغيه. فبعض العلماء يقولون كان الشيب في رسول الله قليلا فما احتاج إلى أن يصبغ، وعلى أي حال فمن الصحابة من كان يصبغ ومنهم من كان يترك. أما إذا كان الشعر شديد البياض جدا كما بلغ الحال بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق، كان رأسه كالثغامة من شدة البياض كالسحاب الأبيض، فحينئذ يستحب له تغيير هذا الشيب بشيء غير السواد خروجا من الخلاف. قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وقال يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة بلدة، حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة أي يستتر بها. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك عليه الصلاة والسلام. في جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لأنهم يأخذون يديه ويضعونه على وجوههم. أما هل يفعل ذلك بغير رسول الله؟ لم يفعل ذلك بغير النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا ما رأينا الناس بعد وفاة الرسول أتوا إلى أبي بكر وأخذوا يده ووضعوه على أجسامهم، ولا أخذوا وضوءه وتوضأوا به، إنما هذا خاص برسول الله لأنه مقطوع ببركته. أما غيره من البشر فلم يفعل به هذا، والله أعلم. وهنا قد يتأتى الخلاف في مسألة تحنيك الصغار. الرسول كان يحنك الصغار، يأتي بتمر ويفتته ويضعه في فم الصغار ويدعو لهم بالبركة، لكن هل غير الرسول يحنك أم الرسول فقط؟ وجهان للعلماء في هذا الصدد. قال: حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، وهو ابن عتبة ابن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين اجتمعوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن واحد، وكان الإمام مالك يرى أن إجماعهم حجة. قال الناظم في شأنهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في أننا عند الالتقاء بالصالحين هل نبذل مزيدا من الخير أو لا؟ فالرسول كان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء سببا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. قال: وما العلة من الدعاء إذا سمعنا الديك ومن ثم يمر الملك؟ قال: لأننا إذا قلنا اللهم إني أسألك من فضلك وملك يمر فإنه سيؤمن، فاغتنمنا بركة الصالحين كي يؤمنوا على دعائنا، والله أعلم.